بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس إعجاز القرآن في شرح رسالة البيان في إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحق وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واجعل هذا المجلس مجلسا مباركا حافلا بالعلم والخير والفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن: وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة، أي صرف الهمم عن المعارضة وإن كانت مقدورا عليها وغير معجزة عنها، إلا أن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجاري العادات صار كسائر المعجزات. المؤلف رحمه الله ما زال يذكر الوجوه التي قيلت في إعجاز القرآن، وانتهى إلى هذا القول الذي هو القول بالصرفة. قال رحمه الله: وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة، يعني في إعجاز القرآن، أي صرف الهمم، أي صرف الهمم عن المعارضة وإن كانت مقدورا عليها وغير معجوز عنها. هذا أحد الوجهين في تعريف الصرفة: صرف الهمة، أي سلب الهمة، سلب الهمة، سلب الإرادة، يعني أن الله عز وجل صرف همم المشركين عن أن يعارضوا القرآن. والوجه الثاني في تعريف الصرفة أنها سلب العلوم، أي سلب القدرة، فعندهم همة وإرادة في معارضة القرآن، ولكن لا علوم تسعفهم في ذلك. والمناسب أيها الإخوة للفظ الصرفة الوجه الأول، الوجه الأول هو المناسب من حيث النظر ومن حيث اللغة في معنى الصرفة، فإنها صرف الهمم. فإن قيل قد وقعت معارضة كالذي وقع من مسيلمة، فالجواب أن هذا الذي وقع من هذا الرجل أشبه بالهذيان، يعني لا ينبغي أن يذكر، فإنه شيء لا يذكر في هذا المجال، لأنه صدر منه كلام لا يليق بالعقلاء، فلا يقال إذن وقعت المعارضة. وقد يقال أيضا بالمعنى الثاني للصرفة، قد يقال بالمعنى الثاني وهو عدم العلم عند العرب أو عدم العلوم، فلا علوم تؤهلهم للإتيان بمثل القرآن، لا علوم عندهم، فإن كل كلمة في القرآن، كل كلمة في القرآن وكل تركيب فيه موضوع بعلم بما يناسب المقام وبما يناسب السامعين، فإن السامع يتطلب من الكلمات والتراكيب ما هو مناسب في نفسه، وهذا من دخائل النفوس التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وكذلك لا علوم عند العرب بجميع مفردات الكلمات العربية، لأن كل كلمة في القرآن لا يمكن أن يسد مسدها غيرها، لا يمكن أن يسد مسدها غيرها، فلا يغني عن كل لفظة في القرآن كل لفظة موجودة في كلام العرب. ولهذا قال ابن عطية رحمه الله: لو نزعت من كتاب الله أو لو نزعت من كتاب الله لفظة ثم أدرت لسان العرب تبحث عن غيرها لتسد مسدها لم تجد. فظهر بذلك أن القرآن قائم على العلم، قائم على العلم، ولا علوم عند العرب تسعفهم للإتيان بمثل هذا الكتاب العظيم. فظهر من هذا أن كلا المعنيين في تعريف الصرفة منطبق على مضمونها، منطبق على مضمونها، هذا من حيث تعريفها. وإلا فهي مذهب باطل كما سيأتي. وأول من أظهر القول بالصرفة هو النظام أبو إسحاق المتوفى سنة 31 و200، وهو أحد رؤوس المعتزلة، أحد رؤوس المعتزلة، وله أقوال شنيعة في العقائد نقلها عنه البغدادي وغيره، البغدادي في الفرق بين الفرق نقل عنه شنائع من الأقوال، ومن أقواله الباطلة هذا القول الذي هو الصرفة، فهو أول من قال به، وقال به تبعا له جماعة من المعتزلة، منهم الرماني المتوفى سنة 84 و300، صاحب النكت في إعجاز القرآن، وأيضا قال بالصرفة الشريف المرتضى وهو إمامي جلد كما يقول الذهبي رحمه الله. توفي المرتضى سنة 36 و400، ونحن حين نذكر سنوات الوفيات ليعلم تسلسل هذا القول، ليعلم تسلسله في الأمة وعبر القرون. والشريف المرتضى هو إمامي جلد وهو أيضا معتزلي كبير، صنف مصنفات كثيرة، وصنف في الصرفة كتابا سماه الموضح أو الموضح، وقد طبع الجزء الموجود منه وهو كبير، وقد ملأ هذا الكتاب بالشبه العقلية والأقيسة الفاسدة. ولا يصح جعل القول بالصرفة مذهبا لعموم المعتزلة، نعم قال به جمع كبير من المعتزلة، ولكن أيضا في مقابل ذلك أنكره طائفة من علمائهم الكبار كالقاضي عبد الجبار المتوفى سنة 15 و400، والحاكم الجشمي المتوفى سنة 94 و400، والزمخشري صاحب الكشاف المتوفى سنة 38 و500، وأنكره أيضا من المعتزلة آخرون. وقال بالصرفة أيضا جماعات من غير المعتزلة من أئمة الأشاعرة كالجويني والغزالي، وقال بالصرفة أيضا ابن حزم رحمه الله في بعض أقواله في الفصل. وتسمح بعض أهل السنة بالقول بالصرفة على سبيل التنزل، يعني أن الله عز وجل صرف أولئك عن أن يأتوا بمثل القرآن، وهذا على سبيل التنزل والمجادلة كما يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت مقدورا عليها وغير معجوز عنها، إلا أن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجاري العادات صار كسائر المعجزات، يعني أن القوم صرفوا عن الإتيان بمثل القرآن فصار هذا معجزة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقالوا ولو كان الله عز وجل بعث نبيا في زمان النبوات وجعل معجزته في تحريك يده أو مد رجله في وقت قعوده بين ظهراني قومه، ثم قيل له ما آيتك؟ فقال آيتي أن أحرك يدي أو أمد رجلي، ولا يمكن أحدا منكم أن يفعل مثل فعلي، والقوم أصحاء الأبدان لا آفة بشيء من جوارحهم. فحرك يده أو مد رجله فراموا أن يفعلوا مثل فعله فلم يقدروا عليه، كان ذلك آية دالة على صدقه. يقول رحمه الله تعالى: قالوا ولو كان الله عز وجل بعث نبيا في زمان النبوات وجعل معجزته في تحريك يده أو مد رجله في وقت قعوده بين ظهراني قومه، ثم قيل له ما آيتك؟ فقال آيتي أن أحرك يدي أو أمد رجلي ولا يمكن أحدا منكم، يعني والحال أنه لا يمكن أحدا منكم. هنا تلحظون أن الخطابي رحمه الله عرف الصرفة، هو أولا عرفها بصرف الهمم، أليس كذلك؟ ولكن جاء بمثال يدل على ماذا؟ يدل على سلب القدرة، لأنه قال أو مد رجله في وقت قعوده ثم قيل له ما آيتك؟ قال آياتي أن أحرك يدي. إذن فسر الصرفة بمثال يدل على سلب القدرة، أليس كذلك؟ وهو عدم القدرة على مد اليد والرجل. ولو جاء بمثال على أنهم لم يهموا بالفعل أصلا لكان هذا هو المناسب، واضح؟ إذن جاء هو بمثال غير ما قرره في تعريف الصرفة، وهو عدم القدرة على مد اليد والرجل. قال والقوم أصحاء الأبدان لا آفة بشيء من جوارحهم، فحرك يده أو مد رجله فراموا أن يفعلوا مثل فعله فلم يقدروا عليه، كان ذلك آية على صدقه. إذن هو مد يده أو رجله على صورة غريبة، ثم قال مدوا أيديكم وأرجلكم على هذه الصفة فلم يستطيعوا، هذا يدل على عجزهم وعلى صدق هذا الجائي بالآية. المهم أن المؤلف رحمه الله عرف الصرفة بمثال جاء يخالف ما قرره في التعريف، فانتبهوا لذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يأتي به النبي ولا إلى فخامة منظره، وإنما تعتبر صحتها بأن تكون أمرا خارجا عن مجاري العادات ناقضا لها، فمهما كانت بهذا الوصف كانت آية دالة على صدق من جاء بها. يقول وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يأتي به النبي ولا إلى فخامة منظره. الضمير المجرور في منظره يعود على ماذا؟ أي منظر ما يأتي به، منظر ما يأتي به. لو عاد الضمير للمعجزة لقال فخامة منظرها. نعم، فعامل لفظ ما إلى منظر ما يأتي به. وإنما يعتبر صحتها بأن تكون أمرا خارجا عن مجال العادات ناقضا لها، يعني فإذا كانت المعجزة بهذا الوصف صارت آية دالة على صدق من جاء بها. هذا تقريب من المصنف للصرفة، تقريب من المصنف للصرفة. ثم قال رحمه الله: وهذا أيضا وجه قريب. وجه قريب يعني ماذا؟ كأن المؤلف يوافق على القول بالصرفة وأنه محتمل ويدل على صدق القرآن. انتبه، هو لم يقل بالصرفة ولكن قال وجه قريب. لماذا؟ لأن الصرفة مع القدرة أمر خارق للعادة، الصرفة مع القدرة أمر خارق للعادة، لكن القول بالصرفة باطل كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: إلا أن دلالة الآية تشهد بخلافه، وهي قوله سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فأشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد وسبيله التأهب والاحتشاد، والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة، فدل على أن المراد غيرها، والله أعلم. غيرها أي غير الصرفة. يقول إن الآية تشهد بخلاف القول بالصرفة. لماذا؟ لأن الآية تطالبهم بالاجتماع والاحتشاد إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والقول بالصرفة ينافي ذلك. القول بالصرفة ينافي ذلك. ونقول لكم إن القول بالصرفة باطل من وجوه كثيرة، باطل من وجوه كثيرة. أولها أن القرآن لو كان معجزا بالصرفة لم يكن له فضيلة على سائر الكلام، لم يكن له فضيلة على سائر الكلام. والوجه الثاني أنه لو كان القرآن معجزا بالصرفة لكان إعجازه لأمر خارجي ولم يكن معجزا لذاته. والأدلة تدل على أن القرآن معجز لذاته أو بذاته، والقول بالصرفة يدل على أن الإعجاز لأمر خارجي. هذا وجه الثاني. والوجه الثالث أن العرب وسائر الفصحى ما زالوا يعترفون ببلاغة القرآن وحسن نظمه وجزالة معانيه، وهذا يدل على أن عجزهم عن المعارضة لذاته لا لأمر خارج. واضح؟ لأنه لو كان الإعجاز بالصرفة لقالوا نحن نستطيع أن نقول، وهذا أمر يمكننا أن نحاكيه، لكننا ممنوعون. فإعلانهم عن بلاغة القرآن دليل على أن العجز لذات القرآن. طيب، والوجه الرابع أنه لو كان القرآن معجزا بالصرفة والصرف بسلب تحديهم بسلب قدرتهم لم يصح تحديهم أن يأتوا بمثله. نقول لو كان القرآن معجزا بالصرفة لم يصح تحديهم أن يأتوا بمثله وهم مسلوب القدرة. لماذا؟ لأن اجتماعهم بمنزلة اجتماع الموتى لتحصيل أمر أو دفعه، بمنزلة اجتماع الموتى بمنزلة اجتماع الموتى لتحصيل أمر من الأمور أو دفعه، فيكون قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، من الكلام الذي لا يقوله عاقل. كيف يقال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم مسلوب القدرة؟ وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. فكيف يتحداهم ويعلن أنهم لا يأتون بمثله وهم لا قدرة لديهم، مسلوب القدر؟ هذا هو الوجه الرابع من وجوه إبطال الصرفة، وهو قوي، ولهذا اختصر عليه المصنف رحمه الله. والوجه الخامس من وجوه إبطال الصرفة أن القول بالصرفة يترتب عليه أن العرب ضعفت بلاغتها وتقلص بيانها زمان الوحي وبعده، لا سيما في عصور الاستشهاد. ويلزم أيضا على القول بالصرفة أن تكون منافذ القول قد سدت أمام فصحاء العرب خطبائها وشعرائها، وهذا شيء يكذبه الحس والواقع، يكذبه الحس والواقع. وهذا الوجه أشار إليه عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في رسالته الشافية في إعجاز القرآن، وذكر أيضا قال: لو كان القول بالصرفة صحيحا لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان قل وروح القدس معك معنا، لأنهم قد سلبوا القدرة على البيان. إذن القول بالصرفة له لوازم فاسدة، له لوازم فاسدة، والواقع والحس يشهد بخلافه. والوجه السادس من وجوه إبطال الصرفة أنه لو كان القرآن معجزا بالصرفة لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة على هذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالي في الفصاحة. وهذا وجه أشار إليه الرازي في تفسيره، وهو وجه قوي. القرآن في الدرجة العليا من الفصاحة، ليس كذلك؟ والقول بالصرفة يناسبه ماذا؟ القول الركيك أو القول العالي؟ القول الركيك، لأن القول الركيك يحتاج إلى صرف القوم عن أن يأتوا بمثله، بينما الواقع يشهد بأن القرآن بلغ الطبقة العليا والحد الأعلى من الإعجاز. إذن القول بالصرفة يناسب أن يكون القرآن في درجة سفلى من الفصاحة، لا أن يكون في طبقة عليا، لأنه إذا كان في الطبقة العليا فلا يحتاج أن يصرفوا. وهذا وجه قوي. والوجه السابع أيضا مما يرد به القول بالصرفة أنه قد نقل عن بعض المكذبين معارضات للقرآن، أليس كذلك؟ وهذا وإن كان يعني قولهم من القول الباطل الذي لا يمكن يذكر، إلا أنه دليل على خرق ما قالوا، دليل على خرق ما قالوا. نقول هنالك أقوام لم يصرفوا وهم الكذابون الذين عارضوا القرآن. والقول الثامن أو الوجه الثامن من وجوه إبطال الصرفة ما أشار إليه القرطبي رحمه الله من أن إجماع العلماء منعقد على القول بأن القرآن معجز بفصاحته وبلاغته وما فيه من كمال المعاني وما فيه من وجوه الأخبار وغير ذلك من وجوه الإعجاز. فالعلماء منعقد إجماعهم على هذا القول قبل أن يأتي القول بالصرفة، قبل أن يأتي القول بالصرفة. فهذه وجوه يبطل بها مذهب الصرفة. والعلماء رحمهم الله ذكروا هذه الوجوه وبينوا أن القول بالصرفة باطل، وإن قال به بعض أهل العلم فيقولون به على سبيل التنزل والمجادلة والمناظرة وما أشبه ذلك. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في الجواب الصحيح أقوال العلماء في إعجاز القرآن وما رجح به كل قوم مذهبهم، قال: والصحيح أن القرآن معجز بجميع الوجوه التي يذكرها العلماء، وإن كان القول بالصرفة هو أضعفها، هو أضعفها. فهذا من كلام شيخ الإسلام يلمح إلى أن القول بالصرفة ممكن، يعني على سبيل التنزل، على سبيل التنزل، وهو ما ذكرناه لكم من وجود المانع والمعجز للعرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزعم الطائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان، نحو قوله سبحانه: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكقوله سبحانه: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ونحوهما من الأخبار التي صدقت أقوالها مواقع أكوانها. قبل هذا نشير إلى أن بعض أهل العلم لهم كلمات شديدة في من يقول بالصرفة، فذكر بعض أهل العلم أن القول بالصرفة يقوله من لا علم بالعربية عنده، يقوله من لا علم بالعربية عنده، يعني لا يقول به إلا أعجمي لم يذق للبلاغة طعما. وقال أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط: لا يقول بالصرفة إلا النساء وأشباه النساء، وهذا قول يعني في مقام المناظرات. وذكر أيضا بعض أهل العلم أن القول بالصرفة كقول المشركين الذين قالوا عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر، فهو كقول هؤلاء يعني في البطلان، وأنه قول زائف. ثم قال المصنف رحمه الله: وزعم الطائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان. هذا هو الإعجاز الغيبي، وهو وجه قال به طائفة من العلماء، قال به الزمخشري في الكشاف، وقرره أيضا هو مع القول بالنظم، قال: والقرآن معجز بنظمه وبإخباره عن الغيوب. ولا شك أن القرآن فيه حديث عن المغيبات من الكوائن المستقبلة، وكذلك فيه أخبار عن السابقين من الأنبياء والأمم الغابرة، وكذلك فيه أخبار عن الساعة والقيامة وما إلى ذلك. وأخبار القرآن كلها صدق وحق، والله عز وجل يقول: إن هذا لهو القصص الحق. ويقول الله عز وجل لنبيه: ذلك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. وقال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، إلى غير ذلك. ويقول الله عز وجل لنبيه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وقال أيضا بعد ذلك: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، إذ نادينا. فهذه أخبار يشيد الله عز وجل بذكرها في القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها ولا قومه، وأنها لو لم تذكر في القرآن لم يأتنا بها خبر. إذن هذا وجه من وجوه إعجاز القرآن يسمى الإعجاز الغيبي. ثم مثل له المصنف رحمه الله بآية الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فأخبر القرآن أن الروم أنهم سيغلبون بعد ما غلبوا، ولهذا لما نزلت الآية جعل أبو بكر رضي الله عنه يطوف بالأسواق ويصيح بهذه الآيات، وكان المشركون يطلبونه للرهان يراهنونه يعني على أن هذا لن يكون، لأن المشركين كانوا يودون أن تغلب فارس الروم. لماذا؟ لأن الفرس أهل أهل شرك، كما أن مشركي مكة أهل أوثان، وأما الروم فأهل كتاب وهم أقرب إلى المسلمين فهم أهل كتاب. المهم أن ذلك قد وقع بعد 7 سنين، فغلبت الروم فارس، غلبت الروم فارس، فكان هذا مصداقا لما نزل به الذكر الحكيم. قال رحمه الله: وكقوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. اختلف العلماء رحمهم الله في القوم الذين يدعون لهم المخلفون من الأعراب، فقيل هوازن، وقيل بنو حنيفة، وقيل الفرس والروم، واختار ابن جرير التوقف. المهم أن المخلفين قد دعوا إلى قتال هؤلاء الفرق فقاتلوهم وحصل ما حصل، فكان ذلك مصدقا لما نزل به القرآن، وهذه الأخبار تدل على إعجاز القرآن، تدل على إعجاز القرآن. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ونحوها أو ونحوهما، يعني نحو هذين الخبرين من الأخبار التي صدقت أقوالها مواقع أكوانها، يعني أنها وقعت وكانت وصارت. وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قيل إن هذا فتح مكة على أحد التفسيرين، وقد وقع ما أخبر الله عز وجل به. وهكذا قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فوقع ما أخبر الله به. وهكذا ما أخبر القرآن عنه من أخبار القيامة وقيام الساعة من انشقاق القمر والنفخ في الصور والدابة وما إلى ذلك، فهذا يسمى الإعجاز الغيبي. وكذلك تحديات القرآن التي جاءت في القرآن، التحديات كالتحدي بالإتيان بمثل القرآن وأنه لا يكون، هذا داخل في الإعجاز الغيبي. وكذلك ما تحدي به اليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لم يقع من اليهود تمن، فهذا كله يسمى الإعجاز الغيبي، وهو وجه قوي من وجوه الإعجاز. لكن العلماء رحمهم الله قالوا: ليس هذا هو الوجه المضطرد في القرآن كله، ليس هذا هو الوجه المضطرد في القرآن كله. يقول المصنف: ونحوهما، ونحوهما هذا يصلح، ونحوهما يعني عطفا على قوله نحو قوله تعالى، نحو قوله، ويجوز أيضا ونحوهما عطفا على الآيتين، عطفا على الآيتين نحو قوله ونحو قوله. طيب، فيجوز الوجهان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه، ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن، وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلها، فقال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، من غير تعيين، فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه. نعم، يقرر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الوجه الذي هو الإعجاز الغيبي وجه من الوجوه، ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن، والله عز وجل تحدى بكل سورة من سور القرآن. وبعض أهل العلم يقول إن هذا الوجه مردود. لماذا؟ لأنه يستلزم أن السور التي لا إخبار فيها عن الغيب لا إعجاز فيها، يستلزم ماذا؟ أن السور التي لا إخبار فيها عن الغيب لا إعجاز فيها، فيكون هذا القول يعني مردودا من هذا الوجه. والله عز وجل جعل الإعجاز في كل سورة، لأنه قال فأتوا بسورة من مثله، فأنت تعلم أن الإعجاز بكل سورة. فإذا قلت إن هذا الإعجاز هو الوجه، فالمعنى أن السور التي لا إعجاز فيها نعم تخرج عن هذا، وهذا قول ليس بصحيح. فإذا دل ذلك على أن الإعجاز الغيبي هو من جملة وجوه الإعجاز. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزعم آخرون أن إعجازه من جهة البلاغة، وهم الأكثرون من علماء أهل النظر، وفي كيفيتها يعرض لهم الإشكال ويصعب عليهم منه الانفصال. هذا هو الإعجاز البلاغي. وقول المؤلف وزعم آخرون، الزعم هنا بمعنى القول، أن إعجازه من جهة البلاغة، وهم الأكثرون من علماء أهل النظر. لعله يريد بأهل النظر يعني من يقابل أهل النقل، ويريد بأهل النظر أهل الأقيسة العقلية وأهل الكلام المتكلمون، يريد المتكلمين المعنيين بالإعجاز كعبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وكأبي بكر الباقلاني وغيرهما من المتكلمين في الإعجاز. فهؤلاء قرروا أن إعجاز القرآن من جهة البلاغة، قال وهم الأكثرون. وحكى هذا القول عن الجمهور أيضا غير الخطابي كالفيروزابادي في كتابه لطائف ذوي التمييز، وعبد القاهر الجرجاني قبله أيضا، كل هؤلاء نسبوا القول بالإعجاز البلاغي إلى الجمهور. قال وفي كيفيتها يعرض لهم الإشكال ويصعب عليهم منه الانفصال، يعني كأنه يقول إنهم يدركون البلاغة الإعجاز البلاغي بالذوق، يدركونه بالذوق، ولا يستطيعون التعبير عنه، فيقولون القرآن معجز ببلاغته، وأنه في الطبقة العليا من البلاغة. طيب كيف تقولون في هذا الوجه؟ يقولون لا نستطيع أن نعبر عن ذلك، مثل ما يروى عن بعض أهل الحديث إذا قرئ عليه الحديث الموضوع قال هذا الحديث لا يصح. كيف لا يصح عندك؟ قال شيء أدركته بفطرتي وأنه يعني غير صحيح. وهؤلاء أيضا المتكلمون يقولون القرآن معجز في الطبقة العليا من البلاغة، لكن لا نستطيع أن نصف هذه البلاغة، والمؤلف رحمه الله سيأتي أنه ينكر عليهم هذا القول. والذي يظهر والله أعلم، انتبه، الذي يظهر أنهم لا يستصعبون تحديد هذا الوجه، وإنما حديثهم الذي لا يستطيعون التعبير عنه هو أثر البلاغة في نفوسهم، أثر بلاغة القرآن، يقولون لا نستطيع أن نعبر عنها. أما السبب في إعجاز القرآن وهو ما فيه من أسباب الكمال والجمال فهذه معروفة. نعم، الكمال والجمال في القرآن معلوم لكل أحد، أما أثر بلاغة القرآن فهم لا يستطيعون التعبير عنها. هكذا يعني نستطيع أن نخرج مقولتهم. والمؤلف سيرد عليهم وهو سيقول بقولهم في آخر رسالته، سيقول بقولهم في آخر رسالته كما سيأتينا، وسأنقل لكم كلامه عما قليل إن شاء الله. نعم، يقول أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ووجدت عامة أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن دون التحقيق له وإحاطة العلم به، ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن الفائقة في وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة، قالوا إنه لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام، وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تحديده، وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذي يقع منه التفاضل فتقع في نفوس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك، ويتميز في أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه. يقرر المصنف رحمه الله أن هؤلاء الذين قالوا بأن القرآن معجز ببلاغته ولم يستطيعوا التعبير عن هذا، بأن كثيرين منهم قالوا بهذا القول تقليدا، قالوا بهذا القول تقليدا. والمؤلف يرد هذا القول ويقول إن ما لا يستطاع التعبير عنه لا يمكن أن يعد قولا، لا يمكن أن يعد قولا، لأنه في حيز العدم، في حيز العدم. قال: ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن، أو اختص يجوز بها القرآن، يريد البلاغة الإعجازية التي لا يمكن أحدا أن يأتي بمثلها، قال الفائقة في وصفها سائر البلاغات، سائر أي بقية البلاغات، سائر بمعنى الباقي على قول جمهور أهل اللغة كما يقوله الأزهري، وبعض أهل اللغة يقول إن السائر بمعنى الجميع كما ذهب إلى ذلك الجوهري والفارسي وابن جني والنووي من بعدهم. إذن قوله الفائقة في وصفها سائر البلاغات يعني باقي البلاغات أو جميع البلاغات، وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة، قالوا لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام، وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تحديده. انظروا، التحدي بمثل القرآن، التحدي بمثل القرآن هذا واقع لمن؟ هل هو لجميع الأمة أو للعرب الأوائل؟ التحدي بإعجاز القرآن وكونه بلغ الذروة العليا في البلاغة هو لكل الأمة، لكنه موجه للأوائل أهل اللغة الفصحى، أليس كذلك؟ هم الذين تحدوا به. أما ما فيه من الأخبار والغيوب والأحكام والشرائع فهذا عام لجميع الأمة. فالعلماء الذين يقولون لا نستطيع أن نبين أثر البلاغة في نفوسنا. هؤلاء يقولون لأن الذين تحدوا بالبلاغة هم الأوائل فيستطيعون أن يفصحوا عن الوجوه البلاغية في القرآن، أليس كذلك؟ نحن نعلم وجوه البلاغة بمقدار ما درسنا من علوم البلاغة، أما خصائص الكلام العربي ومدافن الحكمة فيه فهذا لا يتأتى إلا إلى الأوائل، إلى الأوائل. فالذين يقولون لا نستطيع أن نحدد أثر البلاغة في نفوسنا، هؤلاء يعني لكلامهم وجه، لكلامهم وجه من النظر، واضح ذلك؟ نعم. القول بأن القرآن معجز ببلاغته هذا صحيح، لكن أثر البلاغة في النفوس نحن لا نستطيع أن نعبر عنها كلها وأن نحيط ببلاغة القرآن. ومن قال إنه محيط بوجوه البلاغة في القرآن فهذا غير صادق في كلامه، غير صادق في كلامه. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تحديده، وأحال على سائر أجناس الكلام الذي يقع منه التفاضل، فتقع في نفوس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك، ويتميز في أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه. يعني يقول أثر البلاغة وموقع البلاغة في نفسك تستطيع أن تجدها بحسب ما عندك من البصر بأساليب العرب، بحسب ما عندك من أساليب من معرفة الخصائص العربي. وإن قلت إن القرآن معجز ببلاغته وإن الإعجاز مضطرد في كل آية وفي كل سورة، في كل سورة من سوره، فهذا القول صحيح، لكن وجوه الإعجاز تعرفها أنت بحسب ما عندك من المعرفة بخصائص الكلام العربي. ولهذا قال عبد القاهر في أول كتابه دلائل الإعجاز، قال: إذا أردت أن تعرف خصائص كلام الله عز وجل ووجوه البلاغة فيه فأكثر من الاطلاع على أشعار العرب وعلى كلام العرب الفصحى الأوائل. قال: فإن هذا يدلك على مواقع الإعجاز في كلام الله عز وجل، وتعرف كيف وقع هذا القرآن موقعه في قلوب العرب. وهذا يا أيها الإخوة يظهر لنا نحن من خلال ما نقرأ من كلام العلماء والمفسرين الذين يبصروننا بوجوه الإعجاز في كلام الله. فإنك إذا ما وقفت على تحليل لأولئك العلماء لكلام الله ازداد انبهارك بالقرآن وإعجابك به، وقلت: يا لله، كم في كلام الله من وجوه البلاغة ومن ملاحظ الإعجاز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا: وقد يخفى سببه عند البحث ويظهر أثره في النفس حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به. قالوا: وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لا توجد مثلها لغيره منه، والكلامان معا فصيحان، ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة. قلت: وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم ولا يشفي من داء الجهل به، وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام. الخطابي رحمه الله يوافقهم على القول بأن القرآن معجز ببلاغته، لكنه يخالفهم ويقول، يخالفهم في قولهم إن هذا لا نستطيع التعبير عنه، والهشاشة التي نجدها في نفوسنا، الهشاشة ما هي؟ هي الارتياح والسرور والإعجاب والانبهار. يقول إن هذا الذي تجدونه في نفوسكم أظهروه للناس وعبروا عنه، قولوا إن القرآن معجز بكذا وبكذا وبكذا لما فيه من وجوه التقديم والتأخير والبيان والحذف والذكر وما إلى ذلك. أما أن تقولوا إنه شيء نجده في نفوسنا ولا نعبر عنه فهذا لا يقنع في أبواب العلم ولا يشفي من داء الجهل، وإنما هو إشكال أحيل على إبهام، إشكال أحيل على إبهام. وعبد القاهر نفسه في دلائل الإعجاز يقول لا بد لكل كلام تستحسنه ولفظ تستجيده أن توجد له علة معقولة وسببا مقنعا، ولا بد أن يكون لك إلى ما تقوله دليل وإلى الاستحسان سبيل، أو كما قال رحمه الله يقول لا بد أن تظهر سبب إعجابك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد تمثل بعضهم في هذا بأبيات جرير التي نحلها ذا الرمة. ذكرت الرواة أن جريرا مر بذي الرمة وقد عمل قصيدته التي أولها نبت عيناك عن طلل بحزوى عفته الريح وامتنح القطار، فقال ألا أنجدك بأبيات تزيد فيها؟ فقال نعم. فقال يعد الناسبون بني تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل تيم وسعدا ثم حنظلة الخيارا، ويذهب بينها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا. فوضعها ذو الرمة في قصيدته، ثم مر به الفرزدق فسأله عما أحدث من الشعر فأنشده القصيدة. فلما بلغ هذه الأبيات قال ليس هذا من بحرك، مضيفها أشد لحيين منك. قال فاستدركها بطبعه وفطن لها بلطف ذهنه. استشهد المصنف رحمه الله بهذه القصة على أمر، وهو أن الفرزدق تنبه إلى أن في شعر ذي الرمة شيئا لم يقله هو، وأنه كما يقال فوق مستواه، وأنه فوق مستواه كما نقول في التعبير المعاصر. فذو الرمة أراد أن يهجو رجلا ومر به جرير، ومعلوم أن جريرا كان أشعر أهل عصره كما يقال، وكان هجاء متمكنا، وكان هجاؤه مرا، فكان ذو الرمة يريد أن يهجو رجلا من بني تميم، وعمل هذه الأبيات، فأسعفه جرير بثلاثة أبيات، فمر الفرزدق وهو أيضا من كبار شعراء عصره، وكان هو وجرير فرسي رهان، فلما سمع الأبيات من ذي الرمة وسمع ما نحله جرير إياه قال هذا ليس من بحرك أو ليس من شعرك، فاستدركها بما عنده من الذائقة الأدبية ومن قوة الطبع، استدركها. لماذا؟ لأن جريرا كما قلنا كان أمد ميدانا وأبعد غورا في المعاني من ذي الرمة، وذو الرمة كما يقول الأصمعي يقول كان شاعر تشبيب ولم يكن مفلقا، ولم يكن مفلقا يعني ما كان من الشعراء المجيدين في شعرهم، وإنما تميز بالتشبيب. إذن أدرك الفرزدق بقوة طبعه ولطف ذهنه. فالمؤلف يقول إن هؤلاء الذين يقولون إن القرآن معجز ببلاغته يقولون نحن نعلم أن هذا القرآن معجز بما فيه من علو الأساليب ومن ظهوره على كل كلام، ظهوره على كل كلام، وأن كلام الله عز وجل لا يدانيه كلام. كيف تعلمون ذلك؟ نقول نحن نعلم بما نجده في نفوسنا من الانبهار بهذا الكلام والخضوع له، ومن الهيبة التي نجدها في نفوسنا وأن هذا لا يمكن أن يكون من كلام البشر، ولكنهم لم يعبروا عن وجوه البلاغة في القرآن، وإنما وقفوا بالإعجاز الكلي والسبب العام، واستشهدوا بمثل هذه القصة. والمؤلف رحمه الله عاب عليهم كما قلنا هذا القول ولم يقبله منهم، أليس كذلك؟ ولكنه قال بعد ذلك بصفحات كثيرة، قال: قلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحدهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. هذا القول منه يشعر أنه يقول بقولهم، ولهذا كان بعض مشايخنا يقول إن الخطابي رحمه الله وقع فيما عاب به غيره، وقع فيما عاب به غيره، أن تقول صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس. إذن رجعت إلى قول هؤلاء، وبعض العلماء حاول أن يخرج قوله ويقول لا، هذا بعض قوله وليس قوله. المهم أن كلام هؤلاء العلماء نستدل به أيها الإخوة على ما في كلام الله عز وجل من الهيبة التي تلحق بالقلوب وتدرك النفوس وتغشى قارئه، وأن القرآن معجز بكل معاني الإعجاز، معجز بكل معاني الإعجاز. الوقت قد يضيق عن تفسير الأبيات، لكن الشاعر يقول: يعد الناسبون بني تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل تيمٍ وسعدا ثم حنظلة الخيارة. إذن هؤلاء أربعة، قال: ويذهب بينها المرئي لغوا. المرئي هذا نسبة إلى امرئ القيس، لأنه يهجو هشام ابن قيس، والمرئي نسبة كما قلنا إلى امرئ القيس من تميم، من أحد أجدادهم. وأما النسبة إلى الشاعر امرئ القيس فيقال مرقسي شذوذا على السماع، أما النسبة إلى غير امرئ القيس الشاعر فيقال مرئي، يقال مرئي. قال: ويذهب بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار. الحوار ولد الناقة، وهو في الدية يتبع أمه، لا يعد شيئا، لا يعد من المئة التي تساق في الدية، وإنما يقال هو تابع أمه فهو ساقط. فيقول إن هذا الرجل ساقط من بني تميم كما يسقط الحوار في دية القتيل. وقول الفرزدق: مضيفها أشد لحيين منك، يقال هو أشد لحيا أو لحيين إذا كان فصحا لسنا قوي الحجة. وفي رواية أبي علي القالي لهذه القصة قال: لقد علمكهن أشد لحيين منك. والقصة التي رواها المصنف هي بنحوها في الأغاني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: فأما من لم يرض من المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن باطن العلة، ولم يقنع في الأمر بأوائل البرهان حتى يستشهد لها دلائل الامتحان، فإنه يقول: إن الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة في حس السامع والهشاشة في نفسه، وما يتحلى به من الرونق والبهجة التي يباين بها سائر الكلام حتى يكون له هذا الصنيع في القلوب والتأثير في النفوس، فتصطلح من أجله الألف حتى يكون له هذا الصنيع. ما يعرف الصنيع؟ الصنيع اسم كان، اسم كان مؤخر، وله هو الخبر. نعم. فتصطلح من أجله الألسن على أنه كلام لا يشبهه كلام، وتحصر الأقوال عن معارضته، وتحصر الأقوال عن معارضته، وتنقطع به الأطماع عنها، أمر لا بد له من سبب، بوجوده يجب له هذا الحكم، وبحصوله يستحق هذا الوصف. يقول يعني خلاصة كلامه: لا بد أن تبينوا لنا سببا من يعني من كلامكم. يقول: قلت فأما من لم يرضى سأبين لكم معادات الضمائر هنا حتى تكونوا على بينة منها، وأذكر أيضا أسماء الإشارات هنا وما يقوله بأل. يقول: ولم يقنع في الأمور بأوائل البرهان حتى يستشهد لها دلائل الامتحان، فإنه يقول: إن الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة، ماذا يريد بالكلام؟ القرآن. فألف الكلام للعهد الذكري والهشاشة في نفسه، عرفناها الهشاشة، وما يتحلى به من الرونق والبهجة التي يباين بها سائر الكلام، يعني من وجوه البلاغة الإعجازية، حتى يكون هذا الصنيع في القلوب والتأثير في النفوس، فتصطلح من أجله الألسن على أنه كلام لا يشبهه كلام، وتحصر الأقوال عن معارضته. تحصر هذا عطف على لا يشبهه، يعني لا يشبهه، وأنه كلام تحصر الأقوال عن معارضته، وتنقطع به الأطماع عنها، أمر لا بد له. أمر هذا هو، هذا خبر إن في قوله قبل خمسة أسطر، فإنه يقول: إن الذي يوجد، نعم، أمر هذا خبر إن في قوله إن الذي يوجد، إن الذي يوجد لهذا الكلام أمر لا بد له من سبب، بوجوده يجب له هذا الحكم، أي الإعجاز البلاغي، وبحصوله يستحق هذا الوصف، أي كونه معجزا، هذا الوصف أي كونه معجزا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد استقرينا أوصافه الخارجة عنه وأسبابه النابتة منه، فلم نجد شيئا منها يثبت على النظر أو يستقيم في القياس ويطرد على المعايير، فوجب أن يكون ذلك لا معنى مطلوبا من ذاته ومستقصا من جهة نفسه، فدل النظر وشاهد العبر على أن السبب له والعلة فيه، أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في نسبة البيان متفاوتة، ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية، فمنها البليغ الرصين الجزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجائز الطلق الرسل، وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم الذي لا يوجد في القرآن شيء منه ألبته. المؤلف رحمه الله يريد أن يدخل بك في صميم الإعجاز، وأن يبين لك كيف كان القرآن معجزا، وكيف انقطعت الأطماع عن معارضته. يقول: وقد استقرينا أوصافه الخارجة عنه. استقرينا، الاستقراء استفعال من القراءة، يقال استقرأت بالهمزة واستقريت، والاستقراء هو تتبع الأشباه لمعرفة أحوالها، وبعض أهل العلم يقول إن الاستقراء ليس من قرأ، وإنما هو من القري الذي هو الجمع، الذي هو الجمع، ولهذا يأتي بليا استقرينا. المهم، إذا قلت استقرأت فاذكر القراءة، وإذا قلت استقريت إيه نعم فقل القري. والذين يقولون إن الاستقراء من قرأ، يقولون تبدل الهمزة ياء، المؤلف يقول ها؟ إيه نعم قرية إيه نعم هذه من قرأ يعني هذه من القري أما القرآن فقرأ إيه نعم إيه نعم فقوله يقول إننا نظرنا وتتبعنا ما قيل من وجوه الإعجاز الخارجة عن القرآن فلم نجد منها شيئا يثبت أمام النظر. طيب ما الذي يثبت؟ قال الذي يثبت أن ننظر في القرآن ذاته وفي أساليبه نفسها. يقول وهذا هو القول الصحيح أننا نظرنا في القرآن ذاته فوجدنا أن الإعجاز في القرآن ذاته لا في أمر خارج عنه لا في أمر خارج عنه. يقول نظرنا في هذه الوجوه ثم نظرنا في القرآن. قال فدل النظر وشاهد العبر العبر يريد به النظر والاعتبار على أن السبب له أي للإعجاز والعلة فيه أن أجناس الكلام مختلفة يريد عموم الكلام العربي ومراتبها أي الأجناس في نسبة التبيان متفاوتة تبيان بكسر التاء ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية فمنها انظر هذه أجناس الكلام التي يرجع إليها كل كلام كل كلام بليغ معتبر لا يريد كل كلام يقال في الوجود وإنما الكلام البليغ الذي له حظ من أنظار الناس. قال فمنها واحد البليغ الرصين الجزل اثنان ومنها الفصيح القريب السهل ثلاثة ومنها الجائز الطلق الرسل ثلاثة أقسام إذن وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم هذا فلا نلتفت له الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة البتة هذه همزة وصل وإن كان ظاهرها أنها همزة قطع وبكل قيل والذي عليه الأكثرون أن الهمزة همزة وصل. إذن هذه أقسام الكلام الفاضل المحمود ما أعلاها أيها الإخوة؟ أعلاها أولها والثاني هو الوسط والثالث الأقل. يقول رحمه الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه والقسم الثاني أوسطه وأقصده والقسم الثالث أدناه وأقربه فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة. نعم إذن انظر يقول المؤلف رحمه الله إن هذه الأجناس الثلاثة للكلام الفاضل المحمود موجودة في القرآن موجودة في القرآن. أنا قلت لكم قبل قليل إن هذه الأجناس الثلاثة تتفاوت في الأبلاغية أليس كذلك؟ تتفاوت. فإن قال قائل منكم إن النوع الثالث هو أقلها فكيف يكون هو هذا الأقل موجودا في القرآن؟ فأنا أقول لكم إن هذه الأقسام الثلاثة تتفاوت في الأبلاغية وكل منها بليغ هذا أولا وثانيا أن كل واحد في مكانه أبلغ من غيره أبلغ من غيره كما سيأتي أبلغ من غيره لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا كان الحال يقتضي النوع الثالث فالنوع الثالث أبلغ في محله أليس كذلك؟ إذن المؤلف يقول إن هذه الأقسام الثلاثة موجودة في القرآن. نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعه شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة، وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين، لأن العذوبة نتاج السهولة، والجزالة والمتانة في الكلام تعالجان نوعا من الوعورة، فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل واحد منهما على الآخر فضيلة خص بها القرآن، يسرها الله بلطيف قدرته من أمره ليكون آية بينة لنبيه ودلالة له على صحة ما دعا إليه من أمر دينه. قلنا إن هذه الأقسام الثلاثة موجودة في القرآن، واضح ذلك، لكن العجيب في هذا القرآن العظيم، والقرآن لا تنقضي عجائبه، أن البليغ الرصين الجزل يأتي مع الفصيح القريب السهل في صفحة واحدة في القرآن، بل قد يأتي في آية واحدة، في آية واحدة، فيجتمع في الآية صفة الفخامة والعذوبة. والمؤلف يقول إن كل واحدة من هاتين الصفتين متضادتان، فاجتماعهما في آية واحدة يدل على ماذا؟ يدل على إعجاز القرآن، يدل على إعجاز القرآن، وهذا لا يتأتى في كلام البشر، لا يتأتى في كلام البشر أن يوجد أسلوبان متضادان في كلام واحد، هذا ما يمكن في كلام البشر. ولهذا ذكر الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان أن من وجوه إعجاز القرآن جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة، قال وهما متضادان أو كالمتضادين، وهذان لا يجتمعان في كلام بشر، سبحان الله، لأن النفوس البشرية أيها الإخوة، النفس البشرية إما أن تنبسط، النفس البشرية إما أن تنبسط وتسترسل فيأتي الكلام مسترسلا سهلا، أو تأتي النفس البشرية منقبضة فيأتي الكلام مرصوصا مركزا، واضح؟ فالإنسان يسلك سبيلا واحدا في كلامه. ولهذا يقول العرب، يقولون هذه قصيدة في الرثاء، أو قصيدة في الغزل، أو قصيدة في الهجاء، ما تجتمع الأغراض، لأن النفس البشرية تنسرب في مساق واحد على حسب ما تكون عليه من المزاج كما يقال، واضح ذلك. أما القرآن فيجتمع في الآية الواحدة الفخامة والعذوبة، يجتمع في الآية البليغ الرصين الجزل، والجائز الطلق الرسل، ويجتمع الفصيح القريب السهل مع الجائز الرسل، وهذا أمر يدلك على أن هذا القرآن منزل من عند العليم الخبير جل وعلا. وهذه الأساليب في القرآن في اجتماعها، يقول لك المصنف يسرها الله بلطيف، لطيف قدرته وأمره، ليكون آية بينة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت تقرأ في القرآن آيات يعقب بعضها بعضا، وبعضها في التهديد الرعيب، ثم تأتي آيات مطمئنة، واقرأ قول الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ثم قال بعد ذلك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يأتي هذا الأمان بعد هذا الوعيد والتهديد المرعب، أليس كذلك؟ إذن اجتماع هذا في القرآن آية من آيات الإعجاز. وأنت أحيانا تجد في الجملة الواحدة من الآية الواحدة تجدها تتضمن التهديد المفزع، والوعد المطمع. تجد في الآية الواحدة التهديد المفزع والوعد المطمع. واقرأ قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. في كلمة القاهر ما يخلع القلب، وهو القاهر فوق، ثم يأتي عباده فوق عباده، فيها طمأنة لأن الله رحيم بعباده. واضح ذلك؟ وهو القاهر فوق عباده. وهكذا. وأنا ضربت مثلا يعني قريبا بسورة القمر، فيها هذه السورة مكية، فيها زواجر وواعظ ومواعظ، وفيها أخبار المهلكين من قوم نوح إلى قوم عاد إلى قوم ثمود إلى قوم لوط إلى فرعون وما أهلكه الله. والله يقول: فكيف كان عذابي ونذر. ثم قال في آخر آيتين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فجاءت الآيتان مطمئنتين لأهل الإيمان، حتى لا يغادر القارئ السورة إلا وقد امتلأ قلبه بالأمان وأحس بالطمأنينة، وأن الله عز وجل يرحم من عباده المتقين. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور، منها أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لها، ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض، فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله. وإنما يقوم الكلام بهذه عندك باختيار الأفضل عن الأخس ولا الأحسن؟ عندكم الأحسن لا أصلحوها في جميع النسخ، الأحسن حتى اللي معي نسخة الصواب الأخس كما سيأتي في هو في باء، يعني في مخطوط باء، لا هو الصواب، ما في المخطوط هو الصواب الأخس، لأن الأفضل يقابل الأحسن فلا معنى للكلام، وإنما الصحيح الأخس كما سيأتي. وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم. يذكر المصنف رحمه الله ما قلناه لكم في أول الدرس، أن من أسباب إعجاز القرآن وأن العرب لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله أن علمهم قاصر، أن علمهم قاصر، فالعربي لا يحيط بجميع كلمات العرب ولا يعرف جميع كلمات العرب التي تدل على هذا المعنى الذي يريده، فيختار هو الأقرب في ذهنه. جيد. وكذلك العربي لا يعرف ولا يعلم ما تتطلبه نفس السامع من المعاني، فيأتي بشيء يظنه هو المناسب. فإذا كلام العربي الذي يعبر به قائم على الاحتمال، أليس كذلك؟ قائم على الاحتمال. وربنا تبارك وتعالى علام الغيوب، فإذا ما جاء في القرآن كلمة فاعلم أن هذه الكلمة هي أحسن كلمة في بابها، أحسن كلمة في بابها، وهي أنسب ما يكون للمخاطبين، أنسب ما يكون للمخاطبين. وهذا معنى قول المصنف: وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور، منها أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبأوضاعها. عندكم بألفاظها ولا بأوضاعها؟ الصحيح الأوضاع، أصلحوها. نعم الأوضاع. لماذا؟ لأن الأسماء هي الألفاظ، لأن الأسماء هي الألفاظ، فالصواب الأوضاع، لأن أوضاع الأسماء هي المعاني التي وضعت لها، هي المعاني التي وضعت لها. إذن الإنسان قد يعرف الألفاظ ولا يحيط بالمعنى الذي وضع من أجله اللفظ. أنت لا تحيط بالمعنى الذي وضع من أجله اللفظ، لا سيما في الأسماء المشتركة. الأسماء المشتركة أنت تعرف مثلا من معنى الحميم الصديق، لكن لا تعرف من معاني الحميم الماء الحار، أليس كذلك؟ وأنت تعرف مثلا من معاني الثور الحيوان المعروف، لكنك لا تعرف من معاني الثور الأقط. الأقط تعرفون الأقط؟ يسمى ثورا. إذن لا نعرف نحن جميع المعاني التي يدل عليها اللفظ في اللغة العربية، فعلمنا قاصر بكلمات العرب، علمنا قاصر. أما علم الله عز وجل فهو كامل من جميع الوجوه. فإذن القرآن يقوم على صفة العلم كما يقول المصنف رحمه الله، وصفة العلم لله عز وجل هي أوسع الصفات، ولم يتمدح الله بصفة في القرآن كما تمدح بصفة العلم. قال: ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة. المحمولة هذا نعت للمعاني، والأشياء يريد الأسماء على تلك الألفاظ. ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم. النظوم هي الأنواع، جمع نظم، والمصدر لا يجمع إلا إذا أريد عدة أنواع. قال: التي بها يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض فيتوصلوا. فيتوصل هذه فاء السببية، وقبلها نفي في قوله ولا تكمل معرفتهم، فالفعل منصوب إذن بحذف النون. قال: فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأخس، عن الأخس من وجوهها. الصواب كما قلنا الأخس ليس الأحسن، والأخس هذا من ألفاظ المناطقة، يريدون به الأدنى والأقل. يقول الأخضري في السلم: وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا زكن. شو يقول الأخضري؟ وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا زكن، أي علم. فالأخس يريدون به الأقل، يريدون به الأقل والأدنى. فمعنى كلام المصنف يقول: لو أحاطوا أي العرب بالألفاظ والمعاني، انتبه، لو أحاطوا بها لتوصلوا باختيار الأفضل عن الأخس إلى أن يأتوا بمثل القرآن. واضح من ذلك؟ إذن كلمة الأحسن لا معنى لها في السياق. يقول: لو كان عند العرب إحاطة بكلام العرب وبأوضاع لغة العرب لتوصلوا باختيار الأفضل عن الأخس إلى أن يأتوا بمثل القرآن، لكن ما عندهم إحاطة. هذا معنى كلام المصنف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف وال... وإنما يقوم الكلام، قرأت هذه، وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم. سيقيم المؤلف رحمه الله نظريته التي اختارها في الإعجاز على هذا الأصل، على هذا الذي أقامه لك الآن هنا. يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم. كل جملة في أي كلام لا بد أن يوجد فيها هذه الأشياء الثلاثة: اللفظ الذي تلفظ به، أليس كذلك؟ والمعنى لا بد أن يكون هناك معنى، والرباط الذي يربط بين الكلام، الروابط، الروابط. قال نعم، ورابط ورباط لهما، أي نعم، الضمير المجرور يعود على اللفظ وعلى المعنى، الضمير المجرور ورباط لهما أي لللفظ والمعنى، لابد أن يوجد ارتباط بين اللفظ والمعنى، إذا لم يوجد ارتباط فيفسد الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه. وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها. المؤلف رحمه الله يقرر هنا أن كل جملة في القرآن اجتمعت فيها هذه الوجوه الثلاثة على أكمل ما تكون، خلافا لكلام البشر، فإنه قد يتخلف واحد منها في الكلام العربي، قد يتخلف، وقد يوجد، وقد يعني قد يوجد لفظ لكن المعنى يكون قاصرا أو خواء، وقد يوجد اللفظ والمعنى لكن يكون الرابط ضعيفا، نعم، فيحصل القصور. نعم، وقول المصنف رحمه الله، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام، فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني، من توحيد له عزت قدرته، وتنزيه له في صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبيان بمنهاج عبادته، من تحليل وتحريم، وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها، واضعا كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه، ولا يرى في صورة العقل أمر أليق منه، مودعا أخبار القرون الماضية، وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم، منبئا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمان، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه، ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. يعني هذا الكلام من أهم ما في هذه الرسالة، وهو مختصر لما يريده المصنف رحمه الله، فانتبه له. يقول إن هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام، إما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير، في كلام الله جل وعلا. لماذا؟ قال: لأنه الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فتفهم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني. إذن هذه هي الأشياء الثلاثة التي قررها لك المصنف سابقا. قال: من توحيد، من هذه ماذا تسمى؟ بيانية. نعم، من توحيد له عزت قدرته، يريد توحيد الألوهية والربوبية، وتنزيه له في صفاته، يريد توحيد، اي نعم، توحيد الأسماء والصفات، ودعاء إلى طاعته. هذا هو التكليف، هذا التكليف بالأوامر والنواهي، هذا هو التكليف، الأوامر بالامتثال والنواهي بالاجتناب، وبيان بمنهاج عبادته، من تحليل وتحريم واضح، وحظر، الحظر هو التحريم المنع، وإباحة ومن، ماذا يريد بالمن؟ الامتنان، يريد الامتنان، كقوله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هذا أمر امتنان. ووعظ وتقويم، تقويم لعله يريد الإرشاد يعني إلى محاسن الأخلاق. وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، قال: وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها، واضعا يعني القرآن كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق منه. هذه أغراض القرآن التي عالجها القرآن وتضمنها. مودعا أخبار القرون الماضية، إذن هذا ما يشير إليه بالإعجاز الغيبي، وما نزل من مثلات الله، مثلات الله جمع مثلة، نعم، بمن عصى وعاند يعني العقوبات، منبئا عن الكوائن المستقبلة يعني الأخبار المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمان، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له. الحجة والمحتج له، ماذا يريد بالحجة؟ يريد الدليل، الدليل. والمحتج له يريد ماذا؟ يريد المدلول. المحتج له يريد المدلول، مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يقول قال الله: إن الذي أحياها، هذا هو الدليل، لمحيي الموتى. إيه نعم، ما يستدل له هو إحياء الموتى. إذن الدليل إن الذي أحياها لمحيي الموتى، والمدلول ما هو؟ إحياء الله الموتى. قال: والدليل والمدلول له، هذا هو، هذا هو الدليل، الدليل يعني اللفظ نفسه، والمدلول عليه هو المحتج له الذي ذكرناه لكم في الآية. إذن قول المصنف: بين الحجة والمحتج له والدليل والمدلول عليه، هذا من عطف الترادف، من عطف التفسير، واضح ذلك. الحجة هي الدليل، والمحتج له هو المدلول عليه، إذن هذا عطف، إيه نعم، تفسير. قال: ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه وإنبأ عن وجوب ما أمر به ونهى عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرهم، فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في شكله. يقول رحمه الله: ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور يعني التي ذكرتها لك والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرهم، جمع قدرة. هذه المعاني في القرآن التي ذكرها المصنف أو ذكر منها قد توجد في صفحة واحدة في القرآن، تجد الأمر وتجد النهي وتجد الخبر وتجد البشارة وتجد التهديد، تجتمع في مكان واحد، وسيأتينا إن شاء الله شواهد على ذلك. وكل هذا أمر لا قبل للبشر به، لا قبل للبشر به، وربما يلوح في بعض أذهان الناس أن ما يقرأه في القرآن من الأمور السهلة، من الأشياء السهلة. نقول: هذا هو مكمن الإعجاز، لأن هذا من السهل الممتنع. أيضا هذا من وجوه الإعجاز أن هذه المعاني العظيمة جاءت على هذه الدرجة القريبة السهلة، فإذا هو معجز، وإعجازه في عظمته، وإعجازه أيضا في سهولته وقربه وانسيابه في القلوب. يا لله لهذا القرآن، يقرأه العربي الفصيح الذي هو من الفصاحة في الدرجة العليا من أهل القرن الأول، ثم يأتي إنسان في عصرنا بعد هذه القرون المتطاولة عامي لم يقرأ ولم يكتب، فيسمع هذا القرآن ويتأثر به ويفهم عن الله مراده. إذن هذا يدل على إعجاز القرآن وعلى عظمة القرآن. ولذلك قال المصنف رحمه الله: أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرهم، فانقطع الخلق دونه من أول إنسان تحدي بالقرآن إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة، وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في شكله. وإذا كان انتبه، إذا كان السابقون وهم أهل الفصاحة عجزوا وانقطعوا أمام التحدي، فمن بعدهم من باب أولى في العجز. فالحمد لله على أن جعلنا من هذه الأمة الخاتمة التي أنزل فيها هذا الكتاب العظيم الذي هو خير كتاب أنزله الله على خير رسول. ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم إيمانا بهذا القرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونكمل إن شاء الله الدرس في تفسير القرآن بعد صلاة المغرب في هذا المكان، والله الهادي والموفق إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.